بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darsa ya al-Manzumatu al-Lamiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى لفكية قول الناظم رحمه الله قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل نبيكنا نسخة وأقر في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم الكريم المنزل أو العظيم المنزل زوت زبيا زمكوجة كبعض ينسخ الشرح قال الشيخ زيد رحمه الله المسألة الثالثة من المسائل التي اشتملت عليها المنظومة مسألة يتاتك تكال مسائل يليوب لاني هي منظومة بيان منهج أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وأنه كلام الله منزل غير مخلوق كبينيشا مفهوم أهل السنة والجماعة يويا كتاب شاء الله كو قرآن لمنين يا الله سبحانه وتعالى aliyoyateremsha wala si kiumbe maneno ya Allah hayakuumbwa katika hashia kuna faida muhimu sana hapa nasema wa awwalu man qala bi khalqi alquran alja'd ibn dirham mtu wa kwanza kabisa aliyesema kuwa qurani imeumbwa ni bwana mmoja ajulikana kwa jina Al-Ja'd ibn Dirham mzushi يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمته الحافظ ابن كثير akimweleza huyu bwana sema huwa awwalu man qala bi khalqi al-Qur'an huyu ndiye mtu wa mwanzo kabisa aliyesema kuwa Qur'ani imeumbwa وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي وهو مروان الحمار أنا سيبيشكه يبان آخر خلفاء بني أمية خليفة ميش وبني أمية كان شيخه الجعد بن درهم أصله من خراسان ويخليفة ميش شيخ واكيالك وهو الجعد بن درهم يتكتفهمك الدولة الأموية mpaka mwisho wake hakukuwa na bid'a kama hizi bimaana wale khulafa walikuwa katika sunna huyu wa mwisho kasoma kwa huyu bwana mzushi na ndio khilafa ya daulatul umawiyya ikaangukia kwake ndio ikaingia daulatu al-abbasiyya wayuqalu innahu min mawali bani marwan nasemekana ni katika watumwa walikuwa watumwa bani marwan kisha kaachwa قال ابن عساكر وغيره وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان ابن سمعان الجعد هي بدعياك خلق القرآن أمي بوكليك وبنى موجة جلكان كما بيان ابن سمعان وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته نا huyu bayan ameichukua itikadi kutoka kwa Talut ambaye ni kijana wa ukhti yake Labid ibn A'sam aliyekuwa ni mume wa binti yake huyu bayan وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهودي باليمن. نهو لبيد ابن أعصم أم بين يوم شاوي أليم فني سحر متوم صلى الله عليه وسلم علي تكوه تكدياكه كتوكا كموجة كتكما يهودي ويمن. وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي. ناكبوكي اعتكادي كتوك جعد بن درهم الجهم بن صفوان الترمذي. وأخذ بشر المريسي عن الجهم. وأخذ أحمد ابن أبي دؤاد عن بشر كما في البداية والنهاية. يعني وكتزامه سند ظلمات بعضها فوق بعض نكيزات كونزي منزو بكمش mijitu miovu kabisa ndio ilipokea itikadi chafu kama hii kuanzia wa mwanzo mpaka mwisho mpaka kina Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan as-Sudusi Tirmidhi, huyu bwana alikuwa hata lugha ya Kiarabu haijui vizuri, lugha ya Kiarabu yenyewe akivunja vunja, asili yake kuwa ni mtu kutoka Tirmidhi. Yeye na mkewe walikuwa waovu sana. Jahm bin Safwan na mke wake alikuwa na meno ya kutoka, alikuwa na meno marefu yani kutoka nje. Kamwambia mke wa mmoja katika ulama usalaf kuhusu arshi Allah, man alladhi najara al-arsh, ni seremala yupi aliyetengeza hiyo arshi, nani atakayekuwa anatengeza arshi hivi, muamini kuna arshi hii. Akamwambia najaraha alladhi najara asnanaki, ameitengeneza hiyo arshi yule aliyefanya meno yako yakawa umetoka hivi kama sungura, yule yule ndio aliyetengeneza arshi, yule aliyekuumba wewe ndio aliyeumba hiyo arshi. Alikuwa yafanya istihza, yafanya istihza na mke wa Jahm bin Safwan. وقويت هذه البدعة في عهد الخليفة العباس المأمون. نهي بدعة إكزيدك وننقوفك تكوكات وخليفة والدولة العباسية أجلكانك وجينا المأمون. فهو أول خليفة أعلن القول بخلق القرآن ودعا إليها. يندي خليفة وكوانزا aliyetangaza wazi kauli ya kuwa Qur'ani ni kiumbe, bali akalingania watu kwa nguvu, na hii ni katika mwaka wa 212 sana 12 baada ya 200. Wasammama ala mtihani ulama fi sanati 18 baada ya 200 wa shaddada alaihim, akawa amekakamaa katika kuwatahini maulama katika mwaka wa 218, akafanya tashdidi katika hili jambo mpaka akaua baadhi ya maulama kwa ajili ya hili jambo. Fa akhadhahu Allah, na mwisho wa kuisha Allah alimchukua al-Ma'mun. Na hii ni wakati ilikuwa mtihani umemkabili al-Imamu Ahmad ibn Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ile siku ambayo alikuwa siku ya pili akutana na al-Ma'mun, aenda kukutana na khalifa al-Ma'mun, akapewa habari usiku. Bwana alipita akauliza, Ahmad ibn Hanbali yupi huyu? Ndio yopelekwa sasa. Akamwambia, nimemwona khalifa akitoa upanga maisha yake aje utoe. Akaapa kuwa ukiwa hutamjibu na kusema kuwa Qur'an ni kiumbe, haurudishi ule upanga isipokuwa baada ya kukata kichwa, kwa lazima umjibu. Ndio ile dua maarufu kaiomba Ahmad ibn Hanbal, akamwomba Allah, inna abdaka hadha qad ightarra bi'afwik, ameghurika huyu na msamaha wako na upole wako ya Rabbi, mpaka akawa na jur'a dhidi ya vipenzi vyako. akamwapiza alfajiri, yakufika katangazwa na Maamun amefariki. Hakukutana na Imam Ahmad, akafariki kabla kumuona al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala. Na katika tarehe ukisoma ni kisa kirefu, baada yake akaja al-Mu'tasim billah, ambaye huyu pia alishika zimam yale aliyoacha al-Ma'mun akawa yeye atimiza. Na huyu alikuwa mkali zaidi kuliko al-Ma'mun kwa sababu alikuwa si msomi. Al-Ma'mun alikuwa ni msomi, na ule usomi wake na fudhul katika kutafuta tafuta ilmu nyingine ikampelekea yeye kuangukia katika ibidaa, sababu akaingia akaanza kusoma mambo ya falsafa na ilmu al-kalam ndiye kampelekea. Bali alikuwa na vikao haswa vya munadharat ilmiya, apenda wasikiliza watu washindana masuala ya ilmu, apenda ilmu, lakini akaingia katika balaa hizi. Al-Mu'tasim alikuwa ni mtu wa vita, alikuwa ni mtu wa vita, hakusoma. Na yeye ndio walipata nafasi kina Ahmad ibn Abi Duad al-Qadhi al-Mu'tazili kumpeleka wanavyotaka wao, wakawa wao ndio wamtia maneno ili asimame dhidi ya ahli sunna. Na ndio ile fitna kubwa unaoisikia al-Imam Ahmad rahimahullah akachapwa kwa mjeledi, chapwa kichapo, lau kama angechapwa ndovu angekaa chini, achapwa mpaka hajui kile kinachoendelea, kwa sababu ya kusimama na i'tiqad safi ahli sunnah wal jamaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ni sababu watu kubakia katika itikadi sahihi. Na ndio mama, ndio maana ajulikana kama imamu ahli sunnah al mubajjal, akaitwa imamu ahli sunnah bihaq, sababu alisimama katika haki ya kurudi nyuma. Kisha leo waweza kumpata hizbi safihi, yani waweza kuketi akasema alikuwa kwa nini ashinda, si angekubali tu kwa sababu nyinyi mmezoea huwa makubali kutanazara katika haki kwa upuzi wote wa kidunia. Nyinyi hata simboko ukiwekewa tuktuk tu wewe wakubali kutanazara, wacha kupigwa mboko. Ahli sunna hawako hivyo. Ndio maana mwashangaa na misimamo ya masalafi, wakati mwingine washangaa hawa jamaa, mwisho utaona basi sote ndugu moja, basi jamani tuwe na umoja. Ukisikia hivyo waddu la utudhinu fayudhinun, lakini masalafi wabakia na msimamo ile ile. Vile vile imma uikubali haki imma uikatae, lakini watu wajue kuwa wewe umeikataa haki. Lakini hakuna hapa ati idi moja mtaswalisha nyinyi, idi moja masalafi, idi moja makhurafi, idi moja hakuna hivyo, tutatafuta mswala mwingine. Ingelikuwa hakuna viwanda vya idi, kwa mfano sisi ya miji mengine waambiwa idi hii mtu wa tarika, idi ya umoja jamaa, umoja umoja wa mawe na mayai katika kapu moja, mdio uona wapi? Kisha wakimbia mvaa champali na kuna tope, na karibuni hapo kuna choo, ukiteleza waingia chooni, vunjika miguu kabisa. Hakuna umoja kama huo, tasawaru, hakuna umoja kama huo. Ya imma ufuate haki aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakaibeba masahaba wake wakaileta katika huu umma mpaka leo, ya imma wewe ndio unaifarikisha umma kwa kuzua bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fi hadha albayt بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. كتك هو بيتي أبينيش اعتقاد أهل السنة والجماعة يويا كتاب جاء الله القرآن الكريم الذي ارتضاه صاحب المنظومة لنفسه معتقدا ومنهجا. اعتقاد أمبو أمجيرذية هو علي أنك هيا mashairi aliandika beti hizi, amejiridhia nafsi yake kuwa ndio itikadi yake na ndio manhaji yake. Fa huwa yu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah munazzal ghayr makhluq. Sheikh al-Islam aamini kuwa Qur'an ni kitabu cha Allah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Qur'an ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah wala si kiumbe. منه بدأ وإليه يعود وكيه maneno haya yameanza, yeye ndiye aliyazungumza, na kwake yeye atarudi fi akhir zaman. Allah situonyeshe wakati huo. Iko siku watu watafungua msahafu, hakubaki hata aya moja katika kitabu cha Allah, yote tafutika, itarudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tuliyowe kuzungumzia, تكلم الله به حقيقة وصدقا. الله أم يزنغم زمننا هايا قو حقيقة ناكوا كويلي. وسمعه جبريل حقا نجبريل أكا يسكي مننا هايا قو حقيقة نحق. وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا نجبريل أكا يفكيشكم تومي محمد صلى الله عليه وسلم وحي. وأن حروفه وكلماته وآياته وصوره كلها كلام الله تبارك وتعالى. نكوى حروف ذاك منن ياك آية ذاك سورة ذاك يهتني منن يا الله سبحانه وتعالى. ليس منها شيء من كلام البشر أبدا. هكونا چوچوتي هابا كتك كتاب جاء الله كواني منن يا منادام كبيسة أبدا. بعد علي بسيما يلي كفيري إن هذا إلا قول البشر. الله كما سأصليه سقر كما نينو ما شافوا أنا زممزا نتمتيا دنيا موت وسقر. هاني ما نينو يا الله سبحانه وتعالى علي سيما قبل ينو إن هذا إلا قول البشر. So ukisema kwa mfano, ukisema Qur'an ni makhluk, ni sawa sawa na maneno ya watu. So maneno ya watu pia yameumbwa. Maneno yangu mimi na wewe na fulana na fulana yameumbwa. Kwa hivyo amefananisha pia maneno ya Allah na maneno ya viumbe. Wakati tofauti baina ya maneno ya Allah na maneno ya viumbe ni kama tofauti iliyoko baina ya Allah na viumbe wake. So hii ni sifa ya Allah Subhanahu wa ta'ala. قال فالله عز وجل هو المتكلم به حقيقة. عليه زمومزها يمنينني الله سبحانه وتعالى وحكيكة. فأسمعه لجبريل عليه السلام ليبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكم سكيلزيش منينو ياك جبريل عليه السلام نجبريل أكا يفكيشكم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل وحيا فبلغه للناس بشيرا ونذيرا. نمت محمد صلى الله عليه وسلم أكبكيه كو جبريل وحي أكفكيش كو واتو كبشيري واتو نكوونيا واتو بشيري واتو خيري نكوونيا ونو خليف نكو معاصي الله سبحانه وتعالى. فجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلاهما مبلغان عن الله عز وجل. جبريل نمت محمد صلى الله عليه وسلم واتو ويلي وفكيش أجنبه كتوكوناني كو الله سبحانه وتعالى. والناس يتلون هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأصواتهم ويكتبونه بأقلامهم، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. نواتو وكسوم قرآنك وصوت زاو نوكان ليك وكلام زاو. Lakini hili halitoi kuwa haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadha mu'taqadu ahli sunnati wal jama'a alladhi masha alayhi al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa qarrarahu fi qasidatihi hadhihi. Wakadhalika huwa mu'taqadu kulli sahibi sunnatin min as-sabiqina wal-lahiqina ila yawmi ad-din. Hii ndiyo i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa aliyoifuata na kutembea juu yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bali akaibainisha katika mashairi yake haya. Na kadhalika hii ndiyo i'tiqadi ya kila mtu wa sunna katika wale waliotangulia na wale waliokuja baadaye na watakaokuja baadaye mpaka siku ya kiyama. Hii ndiyo i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa. Wao itakidi kwa Qur'an ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Qala wal adillatu ala anna al Qur'an al Karim kalam Allah wa annahu munazzalun ghayru makhluqin kathiratun. dalili ambazo saeleza kuwa Qur'an ni maneno ya Allah na kuwa imeshukishwa kutoka kwa Allah, wala si kiumbe, ni nyingi katika Qur'an, nyingi. Minha qawlullah azza wa jalla, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Na ikiwa mmoja wapo katika washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate kusikia maneno ya Allah. Hii ni suratu Tauba aya ya 6, si 26, aya ya 6. وقوله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه تميترمشا حقيقة تميترمشا قرآن كلغة كيراب إلي مباتك زنغتيا نكفهام. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزلناه تميترمشا إنا كنا منذرين. وقوله الحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله ميترمشا روح القدس لجبريل عليه الصلاة والسلام كتوكك الله من ربك كتوكك ملواكم ليس. وقوله سبحانه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل أشياء. أنزل إليكم الكتاب الله أمي كترمش كتاب كتوكا وكيه سبحانه وتعالى. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الكتاب وجوه وها من أمي ترمش كتوكا الله سبحانه وتعالى وحق فلا تكونن من الممترين. وقوله عز من قائل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل نوترمشو. وغير هذه النصوص القرآنية التي تدل دلالة صريحة على أن القرآن كلام الله منزل من عنده غير مخلوق كثير. سما نصوص زيكو نينجي كتك قرآن أموزن دليلي وازك بسقوى قرآن من ننوي الله يمترمشو كتوكك وكي غير مخلوق. Na haya kuumbwa, adilla ziko nyingi sana, dalili nyingi sana, bali kila anayetaka kutaja aya ya Qur'an asema nini? Qala ta'ala, Allah amesema. Wa qala ta'ala, sema Allah akasema, hasemi wa khalaqa ta'ala. Hata wala unasema Qur'an makhluk kama maibadhi, sema Qur'an ni makhluk tena waminyana kulikweli. Kuna kitabu chaitwa Al-Haida, ndani mkakitafute. Sikumbuki mwandishi aitwa nani katika salaf. Kesho nitawaletea jina nikumbusheni inshallah. Al-Haida. Kizuri sana katika munadhara uliojiri baina ya msao jina mmoja katika salaf na Ahmad ibn Abi Duad mbele ya Al-Mu'tasim. Ile hiwari kaandikwa kwenye mujalladi vindogo. Nzuri sana. Hata ukienda kwenye mtandao utaipata. Ukisoma hiyo hujja zote zao, tusiseme ni hujja, shubuhat zote zao walizozitaja zimejibika vizuri sana sana katika hicho kitabu. Manake imewekwa ile hiwar iliyokuwa baina ya huyu mwanachuoni wa salaf na Ahmad ibn Abi Duad, na namna walivyodhalilishwa Mu'tazila na kuonyeshwa kuwa hawakuifahamu Qur'an kabisa katika hii kauli waliokwenda nayo. Al-Haida mwisho walikimbia ule mjadala, waliwashinda, hawataki kujibu. Kitabu kizuri sana, mmekisoma, mmesahau sio mwandishi tu, mtawaletea inshaallah. قال ومن السنة المطهرة بسم الله يابا متجه بسم الله يابا طيب شاء الله الأدلة من السنة إن شاء الله تبقى زيادة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.